الجليل حجر عن مالك عن أبي معين وهب بن خيثمة أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول رأيت أرابته يكتفي فأكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. ثم يأتينا عن جابر بأنه